سمعت. يقول السائل: إذا وجبت الزكاة في ذهب هل يجوز أن تعطى إلى الخادم أو الخادمة؟ الخادمات والخادم هي تفصيل، إذا تعرف الفقراء لا بأس يعطى منها الزكاة، وإذا كان لا تعرف حالهم لعل مركبهم يكفيهم وجاتهم تكفيهم، فالواجب التثبت لهذا. فإذا علم أنه فقير ومسلم راتبه قليل يعطى من الزكاة، سواء سائق أو خادم أو جار أو غير ذلك. أما إذا كان له راتب يقوم بحاله أو لا تعرف حاله له راتب قد يكون في بلاده عندما يكفيه، فالتمس الفقير المعروف إن تعرف حاله وتطمئن إلى أنك وضعت الزكاة في محلها